يا زكريا قال رب أن لا يكون لي غلام يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال رب أنى يكون لي غلام قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى كانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال كذلك

وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دون

واذكر في الكتاب مريم وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا فأتت بي قومها تحمل قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا فناداها من تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا ف

كبويا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون What? السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق ذلك عيسى ابن مريم قول الحق قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ذلك عيسى ابن مريم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه Thank you. وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم صبر الماء أصبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غربا وحدائق غلبا وفاكهة وهبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فلينظر الإنسان إلى أنا صببنا الماء أصبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غربا وحدائق غلبا وفاكهة وهبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم استجب يا كريم بسر ثواب الفاتحة. صلى الله عليه وسلم.